إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين مراتب الذنوب والمعاصي وأنها ليست بمرتبة واحدة، فمن الذنوب والمعاصي ما يخرج عن ملة الإسلام إذا كان الذنب كفراً بالله جل وعلا، كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر، هذا كما تقدم معنا يزيل أصل الإيمان، يزيل أصل الإيمان، ولا ينتفع العبد على ذلك بعمل صالح عمله إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومن الذنوب ما يتعلق بكمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب بمعنى أنه يجب عليه أن يترك هذا الذنب ليكمل إيمانه وجوباً، لكنه عصى وأبى إلا أن يفعل، ولم يستحل هذا الذنب عفواً، ولم يستحل هذه المعصية التي فعلها، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهي الذنوب الغير مكفرة، الذنوب الغير مكفرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع تقدم، قال حدثنا عبيدة ابن حميد، هذا الرجل صدوق وقد روى ما روى الثقات في هذا المقام، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زان العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتكلم عن معاصي دون الكفر والشرك بالله عز وجل، من زنا وسرقة وشرب للخمر، فأصل هذا الحديث في الصحيحين من طريق شعبة عن ذكوان السمان وابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه، وفيه لفظ: ايش؟ ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن. هذا الحديث متفق على صحته. ومن الفوائد الحديثيه في هذا المقام ان سنن الترمذي يصلح لمن اراد ان يعلم علم الحديث ويضرب الامثله للرواه الذين تكلم في حفظهم لكنهم رووا ما روى الثقات، فكتاب الترمذي مليء بمثل هذا، بل إنه كما ترون الآن في أكثر من باب يقدم هذا عن أحاديث الصحيحة الأخرى التي الرجال فيها ثقات أئمة، لكي يبين ماذا؟ أن هذا الراوي ضبط هذا المروي، ضبط هذا المخرج في هذا الحديث. تلاحظون أنه قدم رواية من؟ رواية عبيدة ابن حميد، مع أن الحديث محفوظ من رواية من؟ شعبة، ولا مقارنة أصلاً بين شعبة وعبيدة، شعبة أوثق من آلاف من أمثال عبيدة، لكن لماذا قدمه؟ لكي يضرب هذا المثال، لكي يبين أنه ليس كل راو تكلم فيه يجب ترك جميع حديثه إلا أن يجتمع على تركه أو يتهم أو نحو ذلك، هذا أمر آخر. أما إذا كانت مسألة الضعف هي طارئة عليه، مسألة الضعف طارئة عليه، فإننا في هذه الحالة ننتقي من حديثه، ننتقي من حديثه. كيف نعرف أنه ضبط هذا الحديث ولم يضبط ذاك الحديث؟ إذا وافق حديثه وحديث الثقات عرف أنه قد ضبط مخرج الحديث، فنخرج له الحديث، ويمكن أن يصلح مثال أيضا في السنة الترمذي على إيش؟ على اختيار الحديث التي في رجال أو في بعض رجالها كلام والاكتفاء به احتجاجا وتصحيح الخبر، يكفي لا إشكال في ذلك مطلق. عندك حديث من رواية شعبة عن أعمش عن ذكوان عن أبي هريرة، وعندك عن من هو دون شعبة يروي عن أعمش، يكفي أن تذكر من هو دون شعبة في هذا الإسناد وتصحح الحديث وتحتج به. لماذا؟ لأن أصل الحديث إيش؟ محفوظ، أصل الحديث محفوظ بهذه الرواية. قال ولكن التوبة معروضة، ولكن التوبة هذا أيضا موجود في الصحيحين، ولكن التوبة معروضة بعد، فمن تاب تاب الله عليه. وهنا تأتي مسألة الكبائر، هل تحتاج إلى توبة خاصة أم لا؟ الراجع أنها تحتاج إلى توبة خاصة، لأنه يعني ذكر هنا كبائر، ذكر الزنا، ذكر السرقة، وذكر شرب الخمر، قال ولكن التوبة معروضة بعد، أي في هذه الأشياء التي ذكرت. أما الصغائر فتكفرها الصلوات وغير ذلك من العبادات كما في صحيح الإمام مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وروي مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقوفا عليه مثل به في حال العبد إذا وقع في هذه الكبائر. وحديث الباب الذي ذكر المؤلف هنا رواه أبو داود في سننه. ثم ذكر عن أبي جعفر محمد ابن علي أنه قال خرج من الإيمان إلى الإسلام. تذكرون قلنا يا إخوان هناك من أهل العلم يمثل الدين بثلاث دوائر، بثلاث دوائر، دائرة الإحسان وهي خص الدوائر، أوسع منها دائرة إيش؟ الإيمان، ومن بعدها دائرة أكبر وهي دائرة إيش؟ الإسلام. فدائرة الإسلام تشمل كثير ممن يعملون بالظاهر، حتى المنافق يدخل فيها، ليس كذلك؟ ألم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافقون؟ بلى، وعملهم الناس معاملة إيش؟ أهل الإسلام، ورثوهم وورثوا ونكحوا منهم وأنكحوا وكانوا يشهدون الصلوات، لكنهم من المنافقين والعياذ بالله والعافية والسلام. يعيش في دائرة الإسلام، يحفظ بذلك دمه وماله. فإذا زاد عن ذلك وقر الإيمان في قلبه، دخل إلى دائرة إيش؟ الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبه، دخل إيمان في قلبه، انتقل من دائرة الإسلام إلى ما هي أخص منها دائرة الإيمان. عبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله تعالى يراه، كما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم إحسان، قال إن قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هنا انتقل وارتقى ودخل في دائرة الإحسان. وقد يتلقى الإنسان بين دائرة الإيمان والإحسان، هذا وارد. طيب إذا خف إيمانه عن مرتبة الإحسان يخرج من دائرة الإحسان إلى دائرة الإيمان، ارتكب أشياء تفسد عليه إيمانه الواجب، إيمانه الواجب تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وهذا الذي مثل به أبو هريرة في الخبر وابن عباس رضي الله عنه، يعني ارتفع عنه الإيمان يكون كالظل فوق رأسه، فإذا تاب عاد إليه الإيمان، أي لم ينسلخ عنه الإيمان انسلاخا تاما، لأن هذه المعاصي لم تخرج من إيش؟ من أصل الدين، لم تخرج من أصل الدين. أما الذي نقض أصل دينه فلا علاقة له لا بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالإحسان، لا علاقة له بالدوائر الثلاثة مطلقا، يعني هذا نقض أصل الدين، ذهب بالشيء الذي يستحق به مسمى الإسلام والإيمان والإحسان. قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر قال واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني صدوق قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي، هذا المصيصي ثقة ثابت لكنه في آخر عمره أصابه نوع من خفة الضبط والاختلاط، عن يونس ابن أبي إسحاق ثقة، عن أبي إسحاق هذا السبيعي معروف السبيعي، يقول حدثنا السبيعي أبو إسحاق السبيعي هذا الهمداني عمرو بن عبد الله ثقة ثبت، عن أبي جحيفة صحابي جليل وهو ابن عبد الله السوائي، عن علي بن أبي طالب هذا الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. قال أبو عيسى، وهذا حديث حسن غريب صحيح، وهذا قول أهل العلم، لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر. لاحظ رواه من حديث علي رضي الله عنه وأرضى. هذا الحديث يبين أن العبد إذا أصابه الحد في الدنيا كان كفارة له، كان كفارة له. طيب وإيش وجه الاستدلال هنا؟ أن الحدود كفارات، الحدود كفارات، وإن لم يتب صاحبها، وإن لم يتب صاحبها، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ويؤيد أيضا حديث عبادة في الصحيحين، وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب أخر في باب حدود العقوبات، وصححه الترمذي أيضا. فحديث عبادة متفق على صحته، وهو بنحو حديث علي في هذا المقام. فإذا أصابه الحد كان كفارة له. طيب هنا سؤال كي يتبين أصل المسألة، لو أن شخصا أشرك بالله عز وجل، ارتد عن دين الله عز وجل حتى ضربت عنقه، هل يغني عنه هذا الحد ضرب العنق؟ لا يغني عنه. لماذا؟ لأنه مشرك بالله كافر، مات على الشرك والكفر. فهمنا لماذا ساق المؤلف هذا الحديث، أن من كان الحد له كفارة دل على أن الذي حد فيه ليس بمكفر، ليس من قبيل الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لقد حد في شيء هو دون الشرك والكفر. فلا سواء بين من يحد ردة وبين من يحد على الزنا أو على السرقة أو نحو ذلك. واضح يا إخوان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، هذا حد مبدل الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها إيش؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، فارق الإسلام، فارق الإسلام أي كفر بالله عز وجل. هذا نعم سيقتل حدا، حد الردة، ولكنه إيش؟ ها؟ يلقى الله تعالى كافرا، لأنه حد في إيش؟ في مكفر، حد في مكفر ولم يتب منه. طيب إذا حد في زنا نقول إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحد كفارة، الحد إيش؟ كفارة، والكفارة لا ترفع ها الكفر والشرك عن صاحبها، لكن ترفع إيش؟ ما دون ذلك، ترفع ما دون ذلك. وهذا قول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جل الله في علا سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وهذا قول أهل العلم، هذا إجماع ينقله، ما خالف في هذا إلا الضالون المنحرفون، أمثال الخوارج المعتزلة ومن تفرع عنهم، والضالون الآخرون من الجهمية والمرجئة الذين ما رأوا لهذه الأعمال أثرا، نسأل الله العافية والسلامة. فإيمان أفسق الناس كإيمان أفضل الناس عند الله جل وعلا، إيمان من يشرب الخمر ويزني ويفعل ما يشاء من هذه الموبقات كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان جبريل وميكائيل، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا أقوال غليظة في هذا المقام يا أخوان، للخوارج المبتزلة والمرجئة والجهمية، نسأل الله العفو والعافية. أولئك لم يقبلوا ذنبا مع إيمان، وهؤلاء قال: لا يضر مع الإيمان ذنب، نسأل الله العفو والعافية. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يعلو مرتبته العليا وينقص حتى يذهب بالكلية والذنوب والمعاصي على مراتب في دين الله تبارك وتعالى. فإذا عصى خرج من اسم الإيمان المطلق، لا نعطيه اسم الإيمان المطلق، وخرج إلى مطلق الإيمان، أي أصل الإيمان موجود لكن الإيمان الواجب ليس بموجود، نقص إيمانه إيش؟ الواجب، ولكن إيمانه في أصله موجود، الإيمان في أصله إيش؟ موجود. وبعضهم يعبر يقولون: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وبعضهم يعبر يقول: مؤمن فاسق، مؤمن فاسق. أصل الإيمان موجود، لكنه لماذا سميناه فاسق؟ لأنه ارتكب ما نقض أو أنقص كمال إيمانه الواجب. فعندنا نقول إيش؟ ما نقول هذا مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن بإطلاق، لا، نقول هذا مؤمن فاسق، ارتكب شيئا فسقه، نقص من إيش؟ من إيمانه الواجب. هنا في قوله: لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسرقة وشرب الخمر، يرد على من ربما يغلو في الفهم ويكون عنده نزعة إرجاء واعتزال، عفوا نزعة خ... خوارج أو خروج واعتزال ليفهم حديث أبي هريرة وما جاء موقوفا عن ابن عمر عن ابن عباس في قوله فكان فوق رأسه كالظلة، يقول معناه أنه فارقه إيش الإيمان. نقول ليس بصحيح. أبو عيسى الترمذي روى هذا الخبر وفسره لك بإجماع أهل العلم، ليس المقصود به هنا انفصال الإيمان عن هذا العبد انفصالا لا يبقى معه إيش أصل الدين، ليس كذلك أبدا، إنما هو كالظلة. هناك تعلق لكن ليس كالتعلق التام عند من لم يعص الله جل وعلا بهذه المفسقات وهذه الكبائر، وليس كذلك الذي وقع في إيش في المكفر المخرج عن ملة الإسلام، ليس هذا وليس ذلك. قال باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بيّن في هذا المقام أن هناك أعمال تؤثر على الإسلام وأن هناك صفات لابد أن تكون في المسلم وهي أعمال وأقوال سيقوم بها ويقول بها، فهذه الأعمال من الإيمان، هذه الأعمال من الإيمان. هو مرة أخرى يثبت عقيدة السنة والجماعة في أن العمل لازم من لوازم الإيمان، لا يتصور إيمان بلا عمل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث هذا ابن سعد تقدم عن ابن عجلان هذا محمد بن عجلان صدوق عن القعقاع بن حكيم صدوق عن أبي صالح ذكوان السمان هذا عن أبي هريرة، وبالمناسبة أبو صالح اثنان يرويان عن أبي هريرة، هناك أبو صالح الخوزي، الخوزي هذا ضعيف، هناك أبو صالح ذكوان السمان ثقة ثبت إمام، فلسان لا يعجل على نفسه ينظر من أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، كذلك رواه الترمذي عفوا وكذلك رواه النسائي في المجتبى وتصحيح منه للخبر وكذلك رواه الإمام أحمد في سننه وغيره. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الباب عن جابر وأبي موسى وعبد الله بن عمرو. لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن هذا الحديث محفوظ من رواية محمد بن عجلان مع أنه صدوق وبعضهم تكلم في روايته، لكنه هنا إيش ضبط مخرج الحديث وروى ما روى الثقات، فخرج له الترمذي هذا الحديث وقال هذا حديث حسن صحيح، صح حلاوة هذه الرواية، وهذا يسمى بالانتقاء عند أهل العلم، حتى لا يأتيك إنسان يخادعك في دين الله وعلا يقول لك انظر هذا صحيح البخاري فيه رجال متكلم فيهم، فيهم إسماعيل بن أبي أويس وفيهم يذكر وهذا في صحيح مسلم رجال متكلم فيهم فكيف يرمون له ويصححون، نقول هذا ليس خاصا بالبخاري ولا بمسلم، هذا فعل جميع الأئمة ينتقون من رواية المتكلم فيهم ما ضبطوا مخرجه ورووا ما رووا فيه رواية الثقات. هذا عام، الإمام أحمد صحح حديث متكلم فيهم والنسائي والإمام مالك وشعبة وسفيان وكل الأئمة لا تستثني، كل الأئمة فعلوا هذا الفعل، فلا يخدعك قل له نعم هذا متكلم فيه، لكن البخاري تتبع حديثه وانتقى من حديثه ما ضبط مخرجه وروى ما روى فيه رواية الثقات فخرج هذا الحديث، لم يخرج كل حديث لهذا المتكلم فيه، إنما خرج حديث معلومة معينة. وهذه فتن يا إخوان وشبهات تلقى الآن في السوشيال ميديا، الآن يا إخوان تلقى على الناس في الإنترنت ليشككوهم في كتب الأحاديث ويضعف لهم ما يصحح الأئمة لكي يطعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلو لهم القرآن فيتلاعبون به ويفسرون على أهوائهم، نسأل الله العافية والسلامة. فلننتبه يا إخوان لمثل هذه المقامات الخطيرة العظيمة. ثم عطف بالحديث الذي أشار إليه هو قال عن أبي موسى، ذكر حديث أبي موسى، الحديث موسى متفق على صحته، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو سامة هذا حماد بن سامة الكوفي ثقة ثبت عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي برد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ها هذه أعمال ليس كذلك، اللسان هذا عمل، عمل اللسان، اليد ها امتداد اليد والبطش في الحرام فعل محرمات، هذه كل هذه أعمال أليس كذلك، يرد بها على من على المرجئة والخوارج من كل فريق منهم أن الإيمان يتأثر، أن الإيمان يتأثر، لكن ليس كل مؤثر على الإيمان يذهب الإيمان بالكلية، وليس مؤثرات الإيمان لا علاقة لها بالإيمان بالكلية، أي لا عقيدة المرجئة والجهمية ولا الخوارج والمعتزلة، بل الإيمان قول وعمل يتأثر بالأعمال يزيد وينقص كما تقدم معنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث صحيح غريب حسن من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه حديث متفق على صحته. قال باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، هذا الباب معقود ليش؟ لتنبيهنا جميعا على خطورة الهجمات الشرسة على الإسلام في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان يعني. كما تقدم معنا علامات الساعة الصغرى والوسطى كلها ظهرت بلا استثناء، الناس تنتظر الكبرى، وهذا زمان الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في انقلاب العبد من الإيمان إلى الكفر بين عشية وضحاها، كما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لاحظ، سيعود الإسلام غريب، الإيمان سيعود غريب بين الناس. لماذا غريب؟ لأن الجهل به كثير، كما أيضا في حديث أنس أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل. يقل العلم بالشريعة بالإيمان وتفشو الجهالات والضلالات والعياذ بالله، ويتخذها الناس سنة كذلك والعياذ بالله، يركبون الضلالة يركبون الفتن ويعدونها سنة، كما في أثر ابن مسعود تقدم معنا في سن الداري: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، اتخذها الناس سنة حتى إذا تركت قيل تركت السنة. الناس يتخذون الفتنة والضلالة سنة، وأنها خير وأنها كذا وأنها من الدين، كما يفعلان بالعلمانية والديمقراطية، ولك فيها شريعة الديمقراطية، الحريات الحريات الكذا الكذا والعياذ بالله، وهي الضلالات والكفريات. لكن للأسف الشديد لما قل العلم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل العلم بحدود ما أنزل الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، وقع الناس في مثل هذه الضلالات والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، وظهر لهم علماء سوء يفتونهم بخلاف دين الله تبارك وتعالى. وهذه البلية يا إخوان، عندما يتسلط على الدين علماء السوء فيبررون للطواغيت أفعالهم، بل ويجعلون ولاة أمور، وهم يقودون الناس بالعلمانية ويدعون الناس إلى الكفر والصراح البواح كاتفاقيات سيداه والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى غير ذلك، ما هو حرب على كتاب الله وسنة رسول الجهاد في سبيله تبارك وتعالى، جل الله في علاه. يقول هؤلاء أولياء أمور يضحكون على الناس يخادعون ويأتون بالحديث: اسمع وأطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث في إسناد اختلاف، والمسلم ذكره في آخر الباب لبيان العلة كما ذكر ذلك في المقدمة، وسيذكر أحاديث لبيان علته. والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتابه العلل، وبين أن هذا الحديث مرسل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام منقطع. ليس هذا الشأن، من هو الذي أمرنا أن نسمع له ونطيع؟ هناك أحاديث واضحة وصريحة يا إخوان، لكنهم يخفونها عن الناس، وهذا من التشبه ببني إسرائيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد في الصحيحين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال يهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن الناس؟ وفي البخاري حديث أبي هريرة ذكر فارس والروم. لاحظ، طيب ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء يفعلون كما فعلت بنو إسرائيل. وما قدروا في سورة عامة: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. لا إله إلا الله، هذا في علم بني إسرائيل، هذا علماء بني إسرائيل يعرفون هذا يا إخوان. ما يريدون وما يخدم الساسة والكبراء والطواغيت الذين يمدونهم بالأموال من هنا وهناك، يبدون هذه. انظروا، هذا اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. طيب اسالوا، قل ما في احاديث اخرى في الباب؟ ما في احاديث اخفيتموها وراء الكواليس؟ هذا الحديث الذي يحتجون به: اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، في صحيح مسلم، والروايه الاخرى ايضا في صحيح مسلم، فلماذا ابديتم هذه واخفيتم تلك؟ تبدونها وتخفون كثيرا. والله تعالى يقول في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأكلون أموال الناس بإيش؟ بالباطل ويصدون عن سبيل الله. انتبه، هذه مصيبة يا أخوان تقع على العباد في آخر الزمان، فانتبه. طيب ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم في حديث ذكره عليه الصلاة والسلام في المجمع الكبير في الحج، في حجة الوداع، آلاف معه عليه الصلاة والسلام، تروي أم حصين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذه التي يخفونها يا إخوان، تبدون وتخفون. هل قال اسمع وأطع هكذا جزافا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هكذا جزافا، أم إذا قادنا بكتاب الله؟ نعم، إذا قادنا بكتاب الله نسمع له ونطيع، وإن وقعت مظالم نتحمل حتى لا تقع الفتنة في بلاد المسلمين ولا تسفك الدماء الحرام ويحصل زعزع الأمن وفساد للأمر والحال. نصبر، أخذ مالي ظلما نصبر، كذا نصبر، لكن إذا أخذ دين الله ولعب به لا نصبر. هذا لا يقود، هذا يقود بالعلمانية ويحلف ويشترط أن يحمي العلمانية، يقودنا بالديمقراطية، يقودنا بالليبرالية، يقودنا باتفاقيات سيداو، يقودنا بالشرك الأكبر ذنب الذي لا يغفر. فأين هذا؟ ما علاقة هذا بدين الله عز وجل حتى نسمع له ونطيع؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تأمل هذه الآية وقف معها في سورة النساء، ثم ستمضي الآيات ويقسم الله جل وعلا على عدم إيمان فريق معين وصف معين من عباده. طيب الآية هنا ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كم ذكر؟ ثلاثة، ذكر نفسه الشريف ورسوله الكريم وأولي الأمر، أليس كذلك؟ طيب قال فإن تنازعتم في شيء، إذا وقع نزاع هذا حلال أم حرام، يجوز أو لا يجوز، ها؟ قال فردوه إلى الله والرسول. أين أولي الأمر؟ ذهبوا، ذهبوا، لأن الذي فضل النزاع ليس هو الأمر، الذي فضل النزاع كتاب الله وسنة رسوله على سبيل المؤمنين، وصار ولي الأمر في هذه الحالة محكوم عليه لا حاكم، هو نفسه داخل في الخصومة، داخل في هذه المنازعة. ثم قال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزلوا، ها؟ ثم أقسم بيات قال فلا وربك، قبل ذلك ماذا قال؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله أحكم بينهم أعوذ بالله إذا فريق منهم، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، عشان ما تتخدع، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يا إخوان الواقع والضغط والبلد والفتن وأمريكا بيجاي وروسيا، يا إخوان إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الشريعة دخلوها شوية كده، التوحيد دخلوه شوية كده، يا جماعة ده كفر، لا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. مضت الأدفة قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل ما تبعث لكي تتبرك بذكرهم فقط وتصلي عليهم فقط، لا، يرسلون ليطاعوا. مضت الأدفة حتى قال جل وعلا فلا وربك، اقسم بنفسه سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن عند الله تبارك وتعالى. وقرأ الآيات في سورة أيضا النور من قوله جل وعلا ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله بالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم مع ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان مرة أخرى مع زعمهم إياه. إذن في آخر زمان فتن يا إخوان، اقرأ الليل المظلم يا إخوان، انتبه. قال عليه الصلاة والسلام كما يحدث من العاص في صحيح المسلم قال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتأتي الفتن يرقق بعضها بعض. حتى قال عليه الصلاة والسلام الحديث قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال العلماء هذا دليل واضح أن فتن آخر الزمان في على مستوى إيش؟ الإيمان، على مستوى الإيمان. ولهذا عقد المؤلف هذا الباب قال لك باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. تذكرون في مكة كيف كان الإسلام، كيف كان الإيمان؟ قلة قليلة ومطاردون ومحاربون ومضيق عليهم ومهددون وبعضهم قتل وبعضهم جرح وضرب الآن السجون والمعتقلات مليئة بمن؟ الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، لا والله مليئة بمجاهدين في سبيل الله، مليئة بالدعاة والعلماء والمصلحين بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الإرهاب يسمى على من؟ يسمى على من يريد أن يطبق شريعة الله. إذا قلت نريد الشريعة وحدها قال هذا إرهابي، إذا ذكرت الجهاد في سبيل الله قال هذا إرهابي، ويجري المنافقون والطواغيت في ركابهم ويحاربون دين الله تعالى في بلاد الله تبارك وتعالى، بل في أطهر البقاع في مكة والمدينة. هذه مصيبة يا إخوان، ننتبه يا إخوان، لا تنخدع بالإعلام فإنه مزيف، هو إعلام طاغوتي، إعلام يخدم القضية الطاغوتية، يخدم الكفر العالمي. انتبه، ولا تنخدع بعلماء السوء فإنما يخدمون بحسب ما يدفع له. وغدا إذا أغلقت الحنفية أو أغلق الصمام من هناك ربما تغيرت أقواله، نسأل الله العفو والعافية. قال حدثنا حفص بن غياث، انتم عندكم أبو يقول هذا غلط، حدثنا حفص بن غياث إمام ثقة كبير، عن الأعمش، أوثق الناس في الأعمش أو من أعلى الناس مرتبة في الأعمش حفص بن غياث، عن أبي إسحاق هذا السبيعي تقدم، عن أبي أحوص عن عبد الله هذا ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى قيل كلمة خير وسعة عظيمة، وقيل طوبى هي الجنة، قيل طوبى هي الجنة، وقيل طوبى شجرة في الجنة تعرف بطوبى، منها تخرج من أكمامها تخرج ملابس أو ثياب أهل الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. قال فطوبى للغرباء، لهم الجنة هؤلاء الغرباء، فليصبروا كالقابض على الجمر، أيهم أشد يا أخوان، جمرة تتحملها تتحملها في الدنيا أم نار جهنم؟ تحمل هذه الجمرة، اصبر عليها ولك فيها الأجر عند الله عز وجل والثواب. احفظ دينك فاستمسك بالذي أوحي لك إنك على صراط مستقيم، وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم أقوام عندهم علم يتلاعبون بالدين به، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يتلاعبون به كاليهود، والضالون النصارى ومن تشبه بهم ممن يريد أن يتعبد لكن بأهوائه بما يحب، ورأى هذه العبادة استحسنها فيعبد، رأى عمل استحسنها فيعبد، هكذا بهواه، نسأل الله العافية والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أصل الصحيح والأخير رواية مسلم. طيب، قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال في باب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن مسعود، إنما نعلم من حديث حفص بن غياث عن الأعمش وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، تفرد به حفص، هذا وجه الغرابة عندما قال غريب، يعني تفرد به من حفص بن غياث، ولا يضر لأن حفص بن غياث ثقة ثبت في نفسه، وهو من أوثق الناس في من في الأعمش. وهذا الخبر روى فيه حفص ما روى إيش الثقات، كما مثل أول المؤلف هنا قال في الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو، وأيضا حديث أبي هريرة أيضا يشهد له، فهو في صحيح الإمام مسلم أيضا، ما ذكر المؤلف لكن يمكن يضاف حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. طيب، قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، لاحظ هذا رجل متكلم في حفظه ضعف، وهذا رجل خرج له البخاري في صحيحه، اسماعيل بن أويس ممن خرج له البخاري في صحيحه، لكنه خرج له أحاديث معينة، وننبه يا إخوان حتى لا يخدعك أيضا أحد المرجع فيقول لك هذا الراوي روى له البخاري ومسلم، نقول هذا الراوي تكلم فيه الأئمة، وإنما خرج الإمام مسلم البخاري لهما لأنهم انتقوا من حديثه. ما معنى ذلك؟ أن الأصل في حديثه الضعف، إلا أن ينتقي الأئمة من حديثه فيصححون بعض حديثه فهذا بعينه هو الصحيح من حديثه، وما عدا ذلك نبقى على الأصل أنه ضعيف الحديث. لماذا قلت هذا؟ حتى لا يخدعك أبو خادع يقول لك هشام بن حجير روى له الشيخان، نعم هشام بن حجير روى له الشيخان لكن انتقاءه، هشام بن حجير ضعيف عند الأئمة، هشام بن حجير ضعيف وهو صاحب حديث كفر دون كفر. طيب، في هذا حين ضعيف روى له، نعم روى له ما ضبط مخرجه، ما عدا ذلك إن لم تجده في الصحيحين أو لم يصحح أحد الأئمة روايته عندها نقول هذا الحديث إيش ضعيف لضعف هشام ابن حجير، وقل هذا في كل راوي متكلم فيه انتقل أئمة من حديثه. قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعلقن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كثير من عبد الله أيضا متكلم فيه كلام شديد جدا، بل حتى بعض أبو داود قال عنه كذاب. طيب، المؤلف هنا خرج لكثير بن عبد الله ولإسماعيل بن أبي قيس انتقاء، لم يصححه بإطلاق. فبعض الناس قال الترمذي وثق كثير، لا، ما في دليل على هذا أبدا. الترمذي انتقى من حديث كثير بن عبد الله، انتقى من حديث كثير بن عبد الله لأنه روى مثل ما روى الثقات، فحديث أنه لا يأرز موجود في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، واضح. وأصل حديث محفوظ في الصحيحين، وكون الحديث سوف يعود غريبا هذا محفوظ كما تقدمنا من رواية جمع من الأئمة، فأراد أن يبين أن هذا الراوي وإن كل ما فيه إلا أن هذا الحديث أصله محفوظ. أصله إيش؟ محفوظ. نعم، الزيارة التي يزيدها على روايات الصحاح لا نقبله، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، قد يكون مروي بالمعنى. أما قوله كما تأرز الحية إلى جحرها، هذا حديث محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. فهنا كثير ضبط مخرج الرواية، وكذلك إسماعيل بن أبي أويس. أما التمثيل، ولا يعلقن الدين من الحجاز معقل الأروية، الأروية الأنثى من المعز يا إخوان، الأنثى من المعز إذا حزبها أمر واشتد بها شيء ولم يكن معها الوعي ليدافع عنها تفر إلى رأس الجبل، يسمونها معز الوادي، معز إيش؟ الوادي، ومعز الجبل، تصعد تتحصن به. فما معنى أن الدين في آخر زمان سيتحصن ويلتجئ ويعتصم بالحجاز، سيرجع إلى إيش؟ إلى الحجاز، كما بدأ من إيش؟ من الحجاز، من مكة والمدينة. هذا معنى هذا الحديث، وهذا يدل على إيش يا إخوان؟ على الضيق الذي سوف يقع على أهل الدين في آخر الزمان. طيب، ما المطلوب منهم؟ أن يتنازلوا؟ لا، استمسك بدينك، إن أنت كذلك بدينك لا تخالط الفتن، اعتزلها، كما في حديث حذيفة في الصحيحين، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فترات الأمة وما سيمر بها من خير وشر، إلى أن قال رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. دعاة اسمهم دعاة، لكنهم والعياذ بالله يقودونك إلى جهنم، انتبه. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها إلى دعوتهم قذفوه فيها، أي في النار. انتبه، ناس اسمع وأطع، وإن كان طاغوتا وإن كان كافرا وإن تلاعب بالدين، ولا حرج أن يحكمنا نصراني أو كافر أو يهودي أو كذا، انتبه، انتبه لدينك، أنت في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام، قال من بني جلدتك، قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. لاحظ، من بني جلدتك، يعني احنا سوداني زينا، بتكلم بلسانك، كان بترطم كان بلسان قومه يتكلم. طيب، وده بتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول تحذير أنه سوف يخالطك ولا تشعر به، قد يكون صاحبا لك، قد يكون جارا لك، قد يكون كذا، قد يكون كذا. انتبه، من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، لكنهم في نفس الوقت دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. طيب، قلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ حذيفة رحيم بهذه الأمة عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه، خازن السر أو صاحب السر حذيفة رضي الله عنه، ما تأمرني يا رسول الله إن أدرك، يعني مثل نفسه أنه يعيش إلى آخر الزمان وتحصل هذه الفتنة، أو كان حقا من شدة الإيمان يخاف على نفسه كما قال في أول الحديث. ماذا يقول؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة يخاف على ديني، ماذا نقول نحن يا إخوان؟ حذيفة صاحب السر يخاف على إيمانه، فماذا نقول نحن يا إخوان؟ وكيف بزمانه الذي قلت فيه الفتن؟ انظر إلى حالنا الآن، نحن أولى بهذا الخوف يا إخوان، نحن أولى. قلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم، أي من المسلمين، ليس مرتدا، ليس منافقا كافرا بالله عز وجل، انتبه، وهذا ما قاله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير آية سورة النساء عندما ذكر قول جل وعلا وأولي الأمر منهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أي من المسلمين، شرطه أن يكون مسلما، بخلاف التساتير الجاهلية يقول لك لا حرج أن يتولى حكومة البلاد أو حكم البلاد أي شخص، المهم يكون سوداني مثلا، في دستور السودان مثلا يكون سوداني، بس سوداني يهودي سوداني نصراني سوداني مرتد سوداني شيوعي ملحد ما في مشكلة يكون سوداني. وهذا مخالف صراحة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا، انتبه، هذه آية واضحة في سورة النساء، أوضح منها وأصرح في سورة إيش؟ آل عمران. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المسلمين، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الذي لا عقله لا كلام معه، إن كنتم تعقلون، هذا خطاب الله واضح. فإذا كان ينهى عن اتخاذ بطانة، من هو البطانة؟ أهل سرك ومشورتك، لا تتخذوا، فكيف تتخذوا وزيرا أو أميرا أو أمينا، فكيف تتخذوا قائدا رئيسا يقود الأمة؟ لا إله إلا الله، انتبه، هذه دساتير جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فكانت المعز إذا حزبها أمر تفر إلى قمة إيش؟ رأس، إلى رأس الجبل تتحصن به، وهكذا الإيمان في آخر الزمان. طيب، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال حذيفة؟ قال عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الدين مضيع، الدين مفرق، وليس هناك إمام مسلم يقود الناس بالإسلام، هناك طواغيت يتلاعبون بدين الله جل وعلا ويقود الناس بالعلمانية والدساتير الجاهلية وإلى غير ذلك. ماذا تأمرني يا رسول الله؟ أولاً لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه، لأنه في بعض المرجع يخدعونك، انتبه، يقول لك لا لا لا لا اسمع واطع مطلقاً. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على حذيفة هذا السؤال، ما قال له وهل يمر بالأمة فترة ليس لهم جماعة ولا إمام؟ لا، بل أقره على سؤاله، وهذه السنة التقريرية كما قال الناظم وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. طيب، أقره على هذا السؤال، أقر، ما أنكر عليه. قلت يا رسول الله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، الأحزاب دي كلها بعيد منها، واللي بيخطوا يدينهم مع الأحزاب، واللي بيتفقوا مع الذين يدعون غير الله، والذين يعيدون علبنة العباد، ابتعد عن هذا كله، إلزم نفسك. واحد يقول لك طيب والمجتمع، أنت مأمور بأول شيء بمن؟ بنفسك. الآن لو أن المجتمع سيدخل النار، هل تفديه أنت بالنار بدخولك أنت؟ تفديه؟ ما تفديه، نفسي نفسي نفسي نفسي. وكذلك الرسل يوم القيامة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ويسأل نوح وإبراهيم وموسى كل ما يقول نفسي نفسي، لا أسأل ربي إلا نفسي. نفسك أولى بالنجاة، اقرأ في القرآن رب اغفر لي ولوالدي، أول شيء نفسك، رب اغفر لي ولوالدي، فيما يتعلق بشأن الآخرة والدين تقدم نفسك، أما في أمور الدنيا تقدم والديك. تعرفون قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة؟ أحدهم ماذا قال يا إخوانا أصحاب الغار؟ قال إنه كان لي أبوان فتأخرت عنهم في الطلب، يعني ذهب يطلب الرزق وكذا، فأتى وإذا بهم قد ناما، وكان لهما غبوق، غبوق يعني شنو؟ حصة من اللبن يسقيهم إياها كل مساء. قال فجاء فوجدهم قد ناما، وجد الأب والأم نائمين، فقال فأخذت لناق، انتظرهم حتى استيقظوا وأبناؤه يتضاغون، بيبكوا تحت منه، أدينا لبن، جعانين، احنا عطش أدي، ما سقاهم حتى استيقظ الوالدان وسقاهما ثم سقى أبناءه. لاحظ، أمور الدنيا ده شيء، أمور الدين هذا شيء إيش؟ آخر. قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لاحظ اعتزلهم، اعتزلهم حسا ومعنى. تبدأ بالمعنى، تعتزل دوائرهم وانتخاباتهم وضلالاتهم وشركياتهم واتفاقياتهم المخالفة لدين الله التي لا يضعون فيها حرمات الله عز وجل، تعتزل كل ذلك. تعبد الله على بصيرة، فإن ضيق عليك واضطرت أن تخرج أخرج. قال ولو أن تعض على أصل شجرة في البرية في الخلاء، تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت على الإيمان. هذه القضية، قضية تموت على ماذا؟ على الإسلام أم على غير الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام في موسى البخاري قال يوشك أن يكون خير مال أحدكم، يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر فارا بدينه من الفتن، فارا بدينه من الفتن. لم نبلغ إلى هذا بحمد الله تعالى، الله العفو والعافية. طالما أن الناس يسمعون ويقبلون فلا تعتزل الناس، بل اصبر عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصابر على الناس، الصابر على أذاهم، المخالط للناس الصابر على أذاهم خير من الذي لا يخالط من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم. حديث ابن عمر رضي الله عنه نصبر. الله جل وعلا قال وذكر إن نفعت الذكر، طالما الذكرى تنفع ذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع. والحمد لله المجتمع فيه خير كثير، اللهم لك الحمد. في هناك غشاوة من سبب الجهل وبسبب علماء السوء الذين يطبلون للطواغيت ويخادعون الناس في دينه، لكن الناس إذا عرفت الخير اتبعته بحمد الله جل وعلا، وهذا الغالب، نسأل الله من فضله العظيم. نكتفي بهذا، وغدا نتكلم عن علامات النفاق، والله تعالى أعلم.